جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذه فائدة في قول الله عز وجل: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. نعم، هذا هو المقصود، هو أن هؤلاء المعبودون كما قلنا الملائكة والصالحون الأنبياء، هؤلاء هم أنفسهم يتنافسون بالأعمال الصالحة التي يحبها الله، يريدون القرب منه، يرجون رحمة ويخافون عذاب، فمن حذى حذوهم نجا معهم، ومن فسر الوسيلة بالمعنى الذي يفسرها بعض الناس وهو أنه يجعل بعض المخلوقات وسيلة بينه وبين الله فهذا باطل، ما فيه وسائل بينه وبين الله إلا الجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة التي شرعها الرب عز وجل، هي التي نتخذها وسيلة من الأعمال الواجبة والمستحبة في أمور الطاعة من صلاة وغيره، هذه هي الوسيلة التي تقربنا إلى الله، ليس دعاء فلان وفلان تتخذه وسيلة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: نرجو منكم تفصيل الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، وهل يقع الشرك بالتوسل؟ أنا هذا هو الكلام، أن قلنا التوسل المشروع هو أن تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي شرعها كما ذكر عن عباده الصالحين من عيسى ومريم والملائكة والأنبياء، كلهم يتوسلون إلى الله بالأعمال الصالحة، فأنت إذا سرت على منهاجهم تتوسل إلى الله وتتقرب إليه بالأعمال الصالحة، هذا هو التوسل المشروع. وأما إذا قلت اتخذوا فلانا وسيلة يعني واسطة بيني وبين الله فلا، هذا هو الباطل، هذه هي الوسيلة الباطلة، فالله ما جعل بينه وبينه واسطة يعني وسيلة أبدا، الوسيلة الأعمال الصالحة مع الإيمان التام الصادق، هذا إذا تقربت إليه بالأعمال الصالحة وأنت مؤمن هذا هو الوسيلة المشروع، توسل إليه يعني تقرب إليه تودد إليه بالأعمال الصالحة الخالصة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إنه من مدينة الأبواء، يقول: أرى بعض الزوار هناك يطوفون بقبر أم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعم، ويقولون المدد يا أم الرسول، لا حول، ويضعون الورود والعطور حول قبرها، فما حكم ذلك؟ ما أحتاج سؤال، هذا شرك أكبر، ما دام انه يقول مدد يا أم الرسول. لو قال مدد يا رسول الله قلنا شرك، فكيف يا أم الرسول وهي مشركة؟ وين الناس اللي يقولون ما احتاج تدريس التوحيد؟ أين هم؟ إذا كان في بلد الإسلام قرب المدينة يطوفون بقبر المشركة ويقولون المدد يا أم الرسول، يطلبون من مشركة أن تمدهم وتغيثهم، هذا هو الشرك بعينه، نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل منع نبيه أن يستغفر لها وهي أمه، أذن له أن يزورها حق الأمومة، لكن استأذن أن يستغفر لها فمنع، لأن الله عز وجل منع أن يستغفر مؤمن لمشرك، فكيف يدعونها من دون الله؟ نقول لو إنهم دعوا الرسول فهو شرك، فكيف وعياذ بالله يدعون مشركة؟ هذا الجهل بعينه، ما ندري أين الذي يقول ما أحتاج تدريس التوحيد. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما مناسبة قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله وقوله ومن الناس من اتخذ من دون الله، ما مناسبة الآيتين للباب؟ مناسبة الآيتين للباب أن من اتخذهم، من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا فقد أطاعوهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا ينافي الطاعة لله، والطاعة لله هي بمعنى لا إله إلا الله، لأنك إذا لم تطيع الله فيما شرع فأنت ما حققت لا إله إلا الله. إذا حللت الحرام وحرمت الحلال فأنت بعكس ما شرع الله من الطاعة، فتحقيق لا إله إلا الله عبادة وطاعة، طاعة له في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وفي الخضوع له بالعبادة. وكذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالذي يحب مخلوقا مثل محبته لله معناه اتخذه شريك، وإذا اتخذ شريك معناه ما حقق لا إله إلا الله. فنحن في صدد تفسير لا إله إلا الله، فالذي يتخذ ندا يحبه مثل محبة الله لم يحقق لا إله إلا الله، لأنه اتخذ شريكا مع الله، ولا إله إلا الله تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده. ومن العبادة المحبة، من المحبة العبادة لله المحبة الخالصة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، يعني إذا كنت تعبد الله صحيح تخضع له وتطيعه في أوامره واجتناب نواهيه، هذا من العبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا تحقيق لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليكم. سائل يقول: انتشر في هذه الأزمنة لفظ إذا أراد أمرا أن يتقدم إلى عمل من الأعمال فيقال له ما هي واسطتك؟ يقول: واسطتي هو الله، فما حكم هذا القول؟ لا، هذا قول باطل. الله ما الله يتوسط به. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الأعرابي لما قال: يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل، فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. أنكر عليه قول نستشفع بالله عليك، كيف تجعل الله هو الواسطة بينكم وبين المخلوق، هذا كلام باطل. كيف تجعل الله هو الواسطة؟ الله عز وجل يتوسل إليه، ما يتوسل به إلى مخلوق. ما أنكر عليه قوله نستشفع بك على الله، يعني أننا نرجو أن تدعو لنا الله، أنكر عليه نستشفع بالله عليك، فهو يستشفع بالخالق إلى المخلوق، كأنه صار المخلوق أعلى من الخالق. ينتبه لهذا اللفظ وينكر على من قاله، لا يجوز أن يقول واسطتي هو الله. يقول أنا متوكل على الله، ما لي واسطة من الخلق، ولكنني متوكل على الله وأتوسل إليه وأدعوه وأسأله أن ييسر أمري. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: لو معتكف في المسجد النبوي واتصل به صاحب له من خارج المدينة وأوصاه بأن يذهب إلى مريض في المستشفى في العناية المركزة لكي ينهي إجراءات خروجه من المستشفى، حتى وإذا رفض فقد يتأثر ذلك المريض في عناء السفر، هل له أن يخرج من معتكفه لينهي الإجراءات ثم يرجع إلى معتكفه مجددا نيته؟ إذا خرج انقطع، ما دام انه خرج لزيارة المريض أو لإنجاز أي عمل ليس من الأمور الضرورية التي أبيحت للمعتكف، فإذا كان لا بد له من الخروج معناه انقطع اعتكافه، وإذا أنهى العمل ورجع إلى الاعتكاف بنية جديدة فله ذلك إن شاء الله. يقول أن المريض ليس له أحد في المدينة. طيب مهما كان له أحد أو ما له أحد، أنت إذا خرجت من معتكفك إلى إنجاز هذا العمل وهذا ليس له علاقة بالاعتكاف فاعتكافك انقطع، ولكن إذا أنهيت الإجراءات وانتهت المهمة ورجعت إلى اعتكافك من جديد فإن شاء الله تحصل خير. يقول السائل: أعمل في سفرة داخل المسجد براتب من بداية الشهر وأنا الآن معتكف، فهل يصح اعتكافي مع عملي في هذه السفرة؟ إذا كانت لم تشغلك عن ذكر الله، أنت مشغول بذكر الله وأنت في المسجد وفي مشاركة في فعل خير، فلعل إن شاء الله ذلك لا يؤثر. أما لو كنت خارج المسجد نقول إن الأمر قد لا يجوز ولا يحل أن تشتغل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز متابعة الإمام بالمصحف أثناء صلاة التراويح؟ ليس من الأحسن، لأن ذلك قد يشغلك عن التدبر والمتابعة المطلوبة في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وممن أنكره شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله ينكر هذا العمل. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يجوز للمقيم أن يخرج زكاة فطره في بلده؟ يجوز ما دام له أهل هناك، يقول لأهله: أخرجوا زكاتي معكم، لأن هناك قاربهم وجيرانهم وأهل بلدهم يعرفون المحتاجين منهم، فهم أولى وأعرف وأحسن من أنه قد يحطيها هنا من لا يستحقها. لأن بعض الناس إذا يتخلص يجون لهؤلاء اللي يبيعون الزكاة، يبيعون الرز وغيره، يأخذ يعطيها مع الآلاء الجالسين المتوسلين. هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، ولا تبرأ الذمة بإعطائه. هؤلاء جالسين محترفين، نعلم علم اليقين أنه لا يجوز أن تعطيها إلا من تعلم يقينا أنه من أهل الزكاة، لا يهمك التخلص منها فقط أنك تشتريها وتعطيها هذا اللي جالس بهذا، هذا جالس محترف جمع من الزكاة وهو ليس من أهلها. ثم نقول مرة ثانية لا يجوز إخراج القيمة، لا بد أن يكون طعام سواء في بلدك ولا هنا ولا في أي مكان، إخراج القيمة لا يجزي ولا يكفي. الذي شرع زكاة الفطر عليه الصلاة والسلام هو الذي بينها وبين أصنافها، ولو كانت القيمة مجزئة لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، كان قال أو قيمتها، والقيمة مرغوبة حتى في ذلك الوقت، ذهب وفضة ذاك اليوم أحسن من مما في أيديكم، يعني الناس يرغبونه ذهب وفضة، فلا تخرجونها من النقود أبدا. اشتر طعام 3 كيلو رز بر تمر سبيب أي شيء يعني من الأطعمة التي تؤكل في البلد المأكولة في البلد أخرجها، لكن إذا وجدت هذه الأصناف فلا تخرج من غيرها، البر والتمر والأقط والزبيب، الأقط قد لا يكون يوجد إلا قليل، والزبيب ممكنه أيضا ليس بالكثير، لكن موجود الحمد لله الآن. الرز مكان الشعير، الشعير الحمد لله الآن لا يؤكل لكن مقامه الرز، الرز والبر والتمر هذه متوفرة الحمد لله، يشتري يرزقها الله إن شاء الله، ما علينا منها. الشرع المشرع ما قال طلعوا القيمة علشان الفقير يشتري ملابس، المشرع قال أخرجوها من الطعام. سبحان الله، لا تجادل يا أخي، تبي تخرجها بكيفك، أن نقول هذا الشرع والمجادلة ما في ما له داعي ولا له معنى، يقول هذا هو الشرع، فالذي بيصادم الشرع باجتهاد منه كيف، يقول من أخرج القيمة ما زكى بس، والجدال ما له معنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.